الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأبرار المتقين ومن سار على طريقهم إلى يوم الدين، ما بعد. أشكر المشايخ والأخوة القائمين على هذا البرنامج النافع الماتع المفيد. اليوم في زمن لابد أن ندرك هذا الزمن، وهو أننا زمن الناس لم يعني يسعوا أو لم يكون لهم قدرة التطويل في التعليم. فما دمتم اخترتم كتاب يتعلق في الفقه، فإنه من الفقه والفهم أننا لازم نراعي زماننا هذا. الناس اليوم لا يتحملون التطويل، والدرس الذي فيه تطويل لا تجد حاضرين فيه، بخلاف لو أن الناس اجتمعت على قراءة رسالة بساعة وساعتين ونصف ساعة فتجد حضور كثير. وهذا أنواع من أنواع التعليم، ولا شك أن أهل العلم لما ألفوا تلك الرسائل الصغيرة ألفوها لتقرأ وتدرس. فلهذا لابد أن نأخذ بمقاصد ما من ألف، فمن ألف أراد أن ينشر العلم، فبأي سبيل من وسائل والطرق لابد أننا نهتم بكل زمان ومكان بحسب، ولا أننا نضيع العلم ولا نعلمه. حقيقة بالتجربة أو التجربة أننا سنوات كثيرة درست، وبدأت في بداية عمري في 92 درست الزاد كتاب الطهارة في سنة كاملة، لم يبقى طالب ولا معلم، وكل شيء توقف، كل شيء توقف، ما يستمر الدرس بالطريقة هذه. لكن تعال اليوم نقرأ بداية العابد بساعتين وثلاثة، المسجد هذا يمتلي، وعندما أقول يمتلي يمكن أبالغ، لكنه يحضر كثير. ليش الناس زمن هذا؟ لابد نراعي زماننا ونعيش وقتنا ونلقم العلم تلقيما، ونحث الناس على التعلم. حقيقة رسالتكم اليوم رسالة ماتعة، والذي اختارها يبدو أنه يحب الفقه، ولعلنا نستفيد جميعا. أنا من الناس اللي استفدت من الرسالة، وسوف إن شاء الله يعني قبل البدء نبدأ بحديث المسلسل بالأولية وبالأسانيد المتصلة إلى سفيان. كل راو يقول أول حديث سمعته من الشيخ، ثم عن عبد الله بن عمر، نعم عبد الله بن عمر، عن عمر عبد الله بن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. سم بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الفقه لغة للفهم، وفي العرف الشرعي الفهم أراد الفهم، الفهم المطلق ليشتمل جميع أنواع الفقه، وإلا التعريف يكون كما في اللغة الفهم والعلم، وإن كان جانب الفهم أخص من جانب العلم، لكنه من خلال التعريف الاصطلاحي أو الشرعي هو أراد الفهم العام. نعم. أحسن الله رحمه الله تعالى. وفي العرف الشرعي الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي أثر علي رضي الله عنه: إلا فهما يعطاه العبد في كتاب الله. وفي الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعباس رضي الله عنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا التعريف عام كما قلت قبل قليل، شامل على كل ما فيه فهم، فيدخل فيه الاعتقادات والأمور الغيبية، ويدخل فيه الأمور الأحكام الشرعية العملية، ويدخل فيه الآداب. هذا التعريف الشامل العام بعد القرن الرابع أو بالقرن الرابع صار تعريف الفقه مقيد، لم يكن هو إطلاق عام، خاصة إذا أراد الإنسان يتكلم عن الأحكام الشرعية. ولهذا جاء في مختصر يعني التعريف أنه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلف. أفعال أحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلف، طبعاً صح قد يدخل فيه أعمال النيات ومن أمور الاعتقادات، لكن النيات هي حقيقة لأجل أن تكون العمل يكون مقبول وصحيح، وأن لا يكون عمل عبادة من عبادات الأحكام التكليفية العملية إلا ويحتاج لها نية. نعم، أحسن الله. هناك إطلاق عام وإطلاق خاص، ولعل المؤلف أراد إطلاق العام، لكن تناول رسالة تناول خاص. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: أصوله التي يعتمد عليها ولا يعتمد على غيرها الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الجلي. الكتاب هو القرآن، كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المتلو بعباد بقراءته، المتعبد بتلاوته، المعجز في ألفاظه ومعانيه، المتلو المكتوب بالمصاحف، المحفوظ في الصدور. هذا ما يتعلق بالكتاب. السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وما يتعلق بصفته الخلقية والخلق والخلقية والخلقية. ما يتعلق في القياس، القياس الجلي، يعني المؤلف حدد فقط في الجلي. وحقيقة ما يتعلق بقضية الإجماع الأمة، أول شيء إجماع الأمة باتفاق لا خلاف بينها فيما يتعلق في إجماعات الصحابة لا خلاف، وجمهور العلماء عمم أن الإجماع يكون اتفاق علماء عصر من العصور على مسألة من المسائل التي ليس فيها يعني عن طريق الاجتهاد، تكون عن طريق الاجتهاد ويجمع الأمة، وهذا جمهور العلماء يقبل الإجماع بذلك. ثم انتقل إلى القياس. القياس جمهور العلماء يأخذ القياس، لكن يشترطون له شروط بحيث لا يكون هناك نص في مسألة هذه، وأن يكون الذي يقيس عالم، مو أي واحد يأتي ويقيس، إنما لازم يكون قياس من عالم من العلماء، وأن يكون فيه الشروط القياس بحيث أن يعني الأصل والفرع وكذلك العلة المناسبة في ذلك. المؤلف ترك أصل عظيم من الأصول، قول الصحابي، قول الصحابي أصل من الأصول. الإمام أحمد في أصول السنة قال: والأصل الذي عندنا تمسك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي، قول الصحابي على الأضل، أن يقول قول الصحابي ولا ينقل لنا أي أحد من الأمة وينتشر، يقول قول وينتشر ولم يرد أحد خالفه، فهذا إجماع، هذا إجماع إذا انتشر. أن يقول قول ولا نعلم أنه انتشر، فهذا حجة عندنا. الضرب الثالث: أن يقول قول ويخالف غيره، وهذا على حسب، ينظر به على حسب الأمور، وسنأتي نتكلم عنها عندما نتكلم عن أصول الإمام أحمد. قول الصحابي مهم ترى، أصل عظيم ترى، ما يترك أبدا، المنهج قائم عليه أصلا، والفقه قائم عليه. والذي يريد أن يعرف، الآن الناس يعني كثير من المشايخ يتبعون الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعني يمكن كان مناسب علي أذكرها، لكنه لا بأس أذكرها لكم الآن. بعيد؟ ما ودي أذكرها الحين، أذكرها بعدين، بس ذكروني فيها لما نرجح حق الأصول، ذكروني عن كلام شيخ سامتي. نعم، أحسن. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: التفقه في عهد الصحابة وكبار التابعين. كان الصحابة رضي الله عنهم الجلي الواضح، ما في خفي، لأن القياس أما جلي وأما خفي. نعم، أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: اتفقوا في عهد الصحابة وكبار التابعين، كان الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون عن القرآن ويأخذون عنه بيانه في جميع أحكام التشريع والعقائد، وكان الرجل منهم إذا قرأ 5 آيات و10 آيات لم يتجاوزها حتى يعلم تأويلها والعمل بها. وكان فقهاءهم يعرفون بالقراء، لأنه لا يسمى القارئ إلا بالأحكام، حتى قال قائلهم: كان أحدنا إذا قرأ سورة البقرة جد فينا، أي عظم قدره. وقد وصفهم الله بذلك في قول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الآية وغيرها. ثم كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده هم المبلغون عنه صلى الله عليه وسلم الكتاب وبيانه، يعينهم على ذلك ما كانوا شاهدوه من نزول القرآن وأسباب نزول وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم به، كما قال جابر رضي الله عنه في صفة حجة الوداع: فنظرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد بصري ومد من ورائي ومن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعلم تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، وهذا مدرك للأحكام لا يحصل لأحد من بعدهم. فلا جرم كانوا أخير القرون وأفضلها وأعلمها بما شرع الله نصا ومعنى، كما كان الأفقه من بعدهم الآخذون عنه مباشرة من كبار التابعين وأفقههم أكثر ملازمة وحرصا بعد موهبة الله عز وجل. طيب، في هذا الفصل أو التفقع على عهد الصحابة هو ما يتعلق في كلمة القراء، ذكر ذلك قبل المؤلف، من ذكرها هو ذكرها ابن خلدون في المقدمة في الفصل 13 من باب 6، ثم قال إن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يسمون منهم كان يعرف العلم بالقراء، يعني يعرف الناسخ والمنسوخ ومعرفة تأويل الآيات والأحاديث وتفسيرها والأحكام المستنبطة منها. وقال لأن ليس كل الصحابة كانوا علماء، ولا كل الصحابة كانوا يفتون، وإنما كان بعض الصحابة هم الذين عندهم تدور الفتوى، وسوف يأتي الكلام حولها أكثر فيما بعد. لكن لفظ القراء كان مشهور بأنه مقصود به العلماء الذين يحملون علم الشريعة. وقال سموا بذلك لأن الله عز وجل يعني أرسل نبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمة أمية لا تعلم ولا تقرأ، فلما جاء بعضهم وتعلم وصار عالما صار يسمى قارئ، بخلاف الذي ليس له ذلك. ثم هذا الاصطلاح تغير بعد ذلك، بعد القرن الرابع وماذا صار ينقسمون الفقهاء وأهل الحديث واعتقاد، صار تقسيم العلم واصطلاحات خاصة لكل فن من الفنون العلمية. ولهذا علق الشيخ بكر وزيد على هذه الكلمة القراء، فقال لأنها أصبحت يعني تطلق على الذين يقرؤون القرآن ويفقهونه ويعرفون أحكامه ويعرفون الناسخ والمنسوخ والتأويل في ذلك. ثم صار هذا لقب شريف لمن يعرف أحكام الدين. هذا ما يتعلق بلفظ القراء. ولما زال المؤلف إلى هنا هو أراد بالمعنى العام لكلمة الفقه، إلى الآن لا إشكال، فإن المؤلف أراد بالمعنى العام جميع أحكام الدين. ولا هذا العلماء كانوا فيما سبق، وكما ذكر الشيخ بكر بوزيد أن رحمه الله عليه قال هالكلام، قال كانوا يريدون بالإطلاق الأول في زمن الصحابة والتابعين وبعدهم جميع من يعرف أحكام الدين، عالم الشريعة عالم الدين يطلق عليه من القراء. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: بعض الصحابة الذين انتشرت عنهم الفتوى، فمن كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم الذين انتشرت عنهم الفتوى وحفظت الخلفاء الأربعة: أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمر بن عباس وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم. هنا حقيقة يعني المؤلف ترك، ولهذا ابن القيم في إعلام الموقعين قال: الذين انتقلت عنهم الفتوى هم قال 130 نفسا ما بين رجل وامرأة انتقلت عنهم فترة، منهم مكثرون ومنهم متوسطون ومنهم مقلون، وذكرهم بالتدريج. المؤلف ذكر بعضهم وترك بعضهم، يعني سعد بن وقاص ما ذكر، سلمان الفارسي، جابر بن عبد الله، طلحة والزبير، عمران، حسين، جمع من الصحابة يعني تركهم المؤلف ولم يذكرهم هنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى من دون، وهي عبارة مأخوذة من ابن القيم لكن ليس كاملة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى من دونهم في انتشار الفتوى، ولهذا قال وأما المكثرون، يقول ابن القيم الذين عليهم الفتوى، وإن كان قصد المؤلف يعني مكثرون من الصحابة فهم أصلا سبعة: عمر بن الخطاب، وعلي بن طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر. الخلفاء الراشدين مكثرون، فإذا أراد المؤلف المكثرون فإنه قال أول شيء وحفظت عن الخلفاء الراشدين الأربعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى من دونهم في انتشار الفتوى جماعة كأبي هريرة وأبي موسى وعمار ومعاذ بن جبل وأنس وعبد الله بن عمرو العاص وأبي درداء وأشباههم، والكثير منهم لم يقصر به قلة ملازمة ولا قصور فهم ولا قصور حفظ، بل منهم من قد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالأعلمية والفقه، وإنما كانت قلة الفتوى عنهم إما لعدم تصديهم لها حتى تنتشر من طريق، وإما لتقدم وفاة في حين استغلال الكثير على الاستفتاء لمشاركتهم إياهم فيها فيما رأوا وسمعوا وحفظوا، أو إما ذلك ممكن هذا، ممكن أنه ما استقر بسبب القتال والجهاد وذهابه وإيابه، ما كان ممكن طلابه ما نقلوا عنه، كما سيأتينا بعد قليل ما يتعلق بالأئمة الأربعة وباقي الفقهاء، أن قد يكون الطلاب هم السبب. وفي هذا الزمان نعرف علماء أجلاء ما حملوا عنهم طلابهم، ما ذكروهم، فما أصبح يعرفهم إلا عدد يعني نزر من الناس، حتى أن أحدهم لا يتبع حتى إذا مات عرفناه. وهذا ما ذكره ابن جماعة في تذكرة السامع والمتعلم، العالم المتعلم والسامع، قال وإن الرجل من العلماء لا يظهر ذكره إلا بعد موته باشتهار أحد طلابه. لا أستطيع أقول الشيخ بن سعدي من ذلك، لكنه مثال أقرب الصورة، وإلا هو عالم كان. الشيخ بن عثيمين شهرته في هذا الزمن طبعاً، من أدرك الشيخ بن عثيمين ما أدرك الشيخ بن سعدي، ولا يقرأ في كتب التاريخ ولا يقف على أقواله، سيعرف الشيخ بن سعدي عن طريق الشيخ بن عثيمين. وإن كان هو عالم نحرير والناس تعرفه وله فتاوى منتشرة ومراسلات ما بين الكويت وبين، لكن أنا أريد أقرب الصورة بس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما بالإنزواء عن أو إما بالإنزواء عن الناس كحال أبي ذر رضي الله عنه الذي يقول في علي رضي الله عنه ملئ بالعلم من قدمه إلى مشاشه ثم عجز فيه، ودون هؤلاء من لا يحفظ عنهم إلا العدد القليل من مسائل وهم كثير. ويقول مسروق التابع الكبير رحمه الله وحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإخاذ والإخاذة تروي الركب والإخاذة تروي الفئام. والإخاذة تروي الفئام من الناس، والإخاذة لورودها جميع أهل الأرض لأصدرتهم، لو وردها جميع أهل الأرض لأصدرتهم، وإن عبد الله من تلك الإخاذة، يعني مجمع الماء عندكم تحت ذكره. نعم. وإن عبد الله من تلك الإخاذة يعني بمسعود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: انتشار الفقه والفتيا في عصر التابعين وفقهاء كل بلد، انتشر الفقه والفتوى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم دار هجرته عن جماعة من أصحابه، من أفضلهم عمر بن الخطاب، وعنه جماعة منه رأيته سعيد بن المسيب وابنه عبد الله بن عمر، وعنه أبناؤه ونافع وغيره وعائشة أم المؤمنين، وعنها القاسم بن محمد وعبد الرحمن بن الحارث وعروة بن الزبير وغيرهم. وانتشر مكة مع ابن عباس رضي الله عنهما وعنه عطاء وطاووس. لو وقفنا هنا، طبعا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول لما مات العبادلة اللي هو عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، بعد ذلك انتقل علم كل واحد من هؤلاء الى غيره. فقيه اهل مكة عطاء بن رباح أخذ علم عن ابن عباس، وفقيه كذلك طاووس، وفقيه أهل اليمن. ثم لو جئنا كلام ابن القيم حقيقة يعني أدق شوية، قال: والدين والفقه والعلم إنما انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت، لاحظوا شوية، وأصحاب عبد الله ابن عمر وأصحاب عبد الله ابن عباس. وهؤلاء طبعا فأهل المدينة، هؤلاء الأربعة فأهل المدينة فعلمهم من أصحاب زيد ابن ثابت، قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر من عمر بن الخطاب، هذا كان ابن القيم. وأما أهل مكة فعلمهم من أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم من أصحاب عبد الله بن مسعود. حقيقة يعني ما يتعلق في هذا الجانب العلماء يختلفون، منهم من ذكر ذلك ومنهم من ذكر أن العلم انتشر عن طاووس في اليمن، وعن عطاء الخراساني في خراسان، ومكحول الشامي في الشام، من التابعين. الكلام حول التابعين، فإن يعني مجموعة من التابعين كانوا حملوا العلم ونحو ذلك. بس أتنبه لي أن ابن القيم له توضيح غير موجود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: انتشر مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعنه عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد بن كلمة. ابن عباس كان بضع عشر سنة، وابن جريج لازم عطاء 17 سنة. عطاء كان فراشه المسجد ما يخرج، ولازم ابن عباس. وفائدة هنا لابد من طول الملازمة، العلم يحتاج ملازمة طويلة، سيأتينا بعد قليل. يظن البعض إذا قرأ كتاب فقه أو كتابين صار فقيها، هذا كلام ابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي، ما يصير فقيه. الاستعجال في أن الإنسان يتصدر هذا خطأ في التعليم، يحتاج التعليم طول ملازمة، طول دراسة وقراءة. أنا سأحدثكم بشيء رأيته وأنتم كلكم تعرفونه، ما أريد أنقل القديم لكن في الحديث. الشيخ المشهور عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى، أنا أدركته كان عمره كان 60 سنة، كان إلى عمره 60 سنة وأكثر وهو يحضر عند الشيخ بن باز، يقرأ على الشيخ بن باز، لا يعرف طالب قرأ البخاري كامل إلا هو على الشيخ. كان يدرس في جامعة الإمام في الماجستير ويدرس عند الشيخ بن باز، ويدرسون عند الشيخ بن باز في ذاك الوقت الصغير والكبير، لا يزدرون. اليوم في بعض المجتمعات كمجتمعاتنا هذه، إذا رأوا شيخ المشايخ يحضر عند شيخ يسقط من عينه، هذا خطأ ترى في التعليم، هذا مو صحيح، فهم خاطئ. لا بد أن نتلقى من بعض، لا بد أن نستفيد من بعض، فهذا يعني لا بد أن يتكون في الأذهان دائما، طلب العلم لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا انتشر في كل بلد بعد الفتوح عن من سكنها من الصحابة ومن لازمه من التابعين، وليس معنى ذلك الاقتصار على من سمي، ولا أن الذي سمي اقتصر على الرواية عن واحد منهم، بل كثير منهم أخذ عن المئات من الصحابة كالحسن بن الحسن فقيه البصرة، أدرك 500 من الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما سبق كان اعتماد غالبي على الحفظ والتناقل من دون التدوين المسائل وترتيب الأبواب في سائر الفقه في ذلك سائر العلوم قبل تدوينها، حيث كانت العرب أمة أمية تكتفي بالحفظ وتضبط معارفها به فطرة وسليقة. ما يتعلق بالحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذه العبارة قرأت أكثر من مصدر يذكرها، لكن معروف أنه ليس له رواية عن أبي هريرة، وله رواية عن عمران بن الحصين ثلاث أحاديث، عن سمرة جندب ثلاث أحاديث متصلة. لو كان له 500 من الصحابة ما له رواية متصلة؟ هذه أحيانا تحتاج تحرير، أنا أطرحها تحتاج تحرير ومراجعة إلى كتب التراجم. هل صحيح التقى ب 500 من الصحابة ويقولون يعني معروف عنه يدلس في الرواية ما له أحاديث متصلة؟ فحقيقة تحتاج إلى تحرير المسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفقه بعد ابتداء التدوين والتزام المذاهب فيه. روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها جادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، أصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعة لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما ما بعث له به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. المثل الأول يشمل، لعل المؤلف أرادها تقدم بين يدي فيما الفصل في الباب القادم أو في العنوان القادم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثل الأول يشمل قسمين: القسم الأول مثله النقية التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وينطبق هذا المثل على فقهاء الأمة الذين حفظوا الأدلة وفرعوا عليها واستنبطوا منها وردوا المتشابه إلى المحكم والفروع إلى الأصول، وما لم يكن منصوصا إلى نظيره من النصوص فلم تنزل حادثة ما لم يكن موجودا في عصر التشريع إلا وأدركوا حكمها في كليات الشرع وتفاصيلاته لكمال فهومهم ونير بصائرهم. يقول ابن القيم رحمه تعالى: القسم الأول فقهاء الإسلام ومن دار الفتية على أقوالهم، فقهاء الإسلام ومن دار الفتية على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا بالاستنباط وعنوا بضبط الحلال قواعد الحلال والحرام، فهم أرض فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، يهتدى الحيران من العلماء أو يهتدى بهم الحيران، حاجة الناس إليهم هؤلاء الناس من العلماء كحاجة إلى الطعام والشرب، وطاعتهم عليهم وطاعتهم أفضل عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. أحسن لكم. قال رحمه الله: القسم الثاني ومثلهم الطائفة التي أمسكت الماء فنفتفع بها الناس، وينطبق هذا المثل على حفاظ السنة والقرآن الذين اعتنوا بضبط محفوظهم حتى أحصوا من الاختلاف اليسير الذي يقع في الحرف بعد الحرف من الحديث الواحد بين رواته، وعملوا بواجب ما حفظوه بظاهر النصوص وبقدر ما أدركوا من المفهوم، إلا أنهم لم يكن لهم القدرة على الاستنباط الافتراض والتفريع ما وهبه الله للقسم الاول، ولكنهم شاركوا في الفقه وعولوا عليهم الاولون في الحفظ، واتخذوا ما ضبطوا لهم اصولا يرجع اليهم فيه وثوقا وتهوينا. نعم، قال ابن القيم عن هذا القسم، قال: الذين حفظوا على الأمة مقاصد الدين ومعاقلها وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، إعلام الموقعين. طبعا المؤلف خذاها من كلام ابن القيم، لكنه زاد عليه بالألفاظ الجميلة. إعلام الموقعين، الجزء الأول، صفحة 13، الطبعة الجيل القديمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثل الثاني لمن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وينطبق على الكفار بقسمين: المكذبين والمستكبرين. ويشير المكذبين من لم يرفع بذلك رأسا، والمستكبرين من لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ومثاله في الأرض السباخ التي لم تنتفع هي بالماء ولا ينتفع به منها. أحسن لكم. قال رحمه الله: أئمة المذاهب الأربعة في الفقه لم يكن لأحد من الصحابة رضي الله عنهم على غزارة علمهم وكثرة فتاويهم وفقههم وكثرة من أخذ عنهم من التابعين على اختلاف طبقاتهم، لم يكن لأحد من أصحابه يتقلدون مذهبه وينتسبون إليه ويحتضنونه غير ابن مسعود رضي الله عنه. وما ذكرنا السابق أنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، ذكرنا أسماءهم قبل قليل، هم لهم أصحاب وأتباع. نعم. فإن أصحابه من أهل الكوفة تقلدوا علمه ونشروا عنه كمذهب مستقل، وإن لم يكن للمتمذهب يومئذ ذكر، للتمذهب يومئذ ذكر، وإن كان لبعض أصحاب علي رضي الله عنه اختصاص به وتحيز إلى قوله، لكنه لكثرة التشيع في من ينتسب إليه لم يكن يوثق في النقل عنهم إلا بأصحاب مسعود رضي الله عنه وإلا أهل بيته على قلة روايتهم إذا سلمت من تلويث الرافضة. وقد شعر بذلك حيث قال في بعض خطبه المشهورة وأشار إلى صدره: إنها هنا علما لو أجد له حملة، إلى آخر في كلام طويل. طبعا الصواب في ذلك أن هناك أئمة فقهاء أكثر من الأربعة المذكورين، وهذا مقرر عند أهل العلم لا خلاف بينهم. حسن البصري كان عنده فقه وله أتباع، وأبو الإمام أبي حنيفة أحد الأربعة، ثالث هؤلاء منهم الأوزاعي أبو عمرو كان له مذهب له أتباع في الشام وفي المغرب العربي، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ثم الليث بن سعد في مصر، ثم طبعا إسحاق رهوية، كذلك أبو ثور كان له مذهب، أحمد، داود الظاهري، محمد بن جرير، هؤلاء 13 أصحاب مذاهب كان لهم أتباع، مضت سنوات كثيرة ثم اندثر أتباعهم. ولهذا يقول القاضي عياض في المدارك، طبعا يعني المالكية لهم كلام في هذا الموضوع أكثر من واحد من علماء المالكية، يقول: قد وقع إجماع المسلمين، هو قوله في أقطار الأرض على تقليد هذا النمط، أي بعض الأئمة 13 الماضين، واتبعوهم ودرسوا مذهبهم وصار لهم يعني أتباع وأصحاب يسيرون على هديهم. فهذا يدل على أنها في المذاهب الأربعة اللي اشتهرت وبقيت، وكما سيأتي بعد قليل أكثر توضيح في هذا الجانب، لكن لا بد من الإشارة أن هناك مذاهب أخرى كانت موجودة لكن ذهبت مع مرور الأيام والليالي والدهور والسنون، بحيث أن أسباب كثيرة بسبب ذهابها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومضى على سنن الصحابة والتابعين أتباعهم في عدم التزام المذاهب حتى الأئمة الأربعة في الفقه لم يكونوا يأذنون لأحد بتقليدهم ولا دعوا إليه. سنوضح هذه المسألة. في آخر المباحث. نعم. بل نهوا عن ذلك وشددوا فيه، ونصوصهم في ذلك معروفة كمشهورة، ولكن لتصديهم لتدوين المسائل الفقهية وترتيبها والاحتجاج بها واستنباطها بيض، وأمارهم على خدمة الشريعة في ذلك حتى أحصوا جملتها ودونوا جميعها، وحتى تكلموا في المفروض وقوعه منها وكيف حكمه ولو وقع، وتلقى ذلك عن طلبة العلم الملازم لهم، واشتهرت الرحلة إليهم في ذلك من أطراف البلاد الإسلامية، وتحمل عنهم من لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل. فحينئذ اشتهرت نسبة إلى هذه المذاهب المعروفة، فكل من اجتهد في معرفة فتاوى إمام منهم ونصوصه ومآخذه في وجوهه انتسب إليه غير هاضم من حق الآخر شيء ولا منتقص منه ولا منتقص له. اسمعوا هذه، لأنها سبقت الكلام حولها حول الصحابة، قال لم يكن للصحابة يعني مذاهب، ولم يكن لهم أحد يقلد قوله. يقول مسروق وهو من التابعين، كان ثلاثة من الصحابة صلى الله عليه وسلم يدعون لقول ثلاثة من الصحابة، فكان عبد الله بن مسعود يدعو إلى قول عمر، وأبو موسى كان يدعو إلى قول علي، وزيد بن ثابت كان يدعو إلى قول أبي بكر الصديق. بس لفتها. الله يحسن لك. قال رحمه الله تعالى: أصولهم التي بنوا عليها لا خلاف بين الأمة في أن مصادر التشريع هي كتاب الله عز وجل الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهو صراط المستقيم. قبل أن أنتقل لهذا، في يفرحون صاحب الديباجة أو الديباج في تراجم ملكية، وصار الناس اليوم في الأقطار للأرض على خمسة مذاهب. مذهب المالكية، طبعا قدم لهم مالكي، والحنبلية والشافعية والحنفية وداود، طبعا مذهب الظاهرية وقليل، يعني هو يتكلم عن القرن السابع والثامن. حق، لابد أن نقول هذا حق. كان نعم، كان قبل ذلك في مذاهب أخرى، لكن بعد ذلك بعد القرن الخامس خلاص يعني. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وصراط المستقيم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الحكمة المقترنة به في مواضع من ذكره، كقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وحيث لا مخرج من الضلالة إلا بهما، فلا مانع من الحور في الضلالة والعود منها إلا بالتمسك بهما، ثم يجمع الأمة، ولا بد من استناده إلى هداهما، حيث أنه لم تجتمع الأمة على ضلاله وقد عرفت. هو ذكر في الأول أصول، أصول الاستدلال: كتاب والسنة والإجماع والقياس الجديد. ثم عاد الآن يذكر عن أصحاب المذاهب الأربعة. قال رحمه الله تعالى: ثم إجماع الأمة، ولا بد من استناده إلى هداهما، حيث أن إنه لم يتجتمع الأمة على ضلالة وقد عرفت أنه. لكن قد نعرف المستند وقد لا نعرفه، لكن إجماع بروحة بحكمه هو بروحة بذاته حجة، ولا نعرف المستند. وقد عرفت أن الضلالة منحصرة في خلاف الكتاب والسنة من نفي الضلالة عن اجتماع الأمة، أن اجتماعهم لا يكون إلا على خلافهما أو على خلاف شيء منهما. ثم لما كانت نصوص التشريع من الكتاب والسنة تذكر الحكم في شيء مقرورا ببيان علته، عرف من ذلك فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين من بعد أن المراد. نعم، هم اللي عرفوه. إذن لابد حتى من الأصول. إذا الصحابة هم اللي عرفوا العلة والتابعين بعدهم والتابعون بعدهم، إذن لماذا لا يكون هم من أصول التشريع إذن اللي ذكرها في أول الأصول؟ نعم، إذا رجعنا حق قول الصحابة، فهم الصحابة والتابعين منهج الدعوة إليه، يعني أن الناس حتى تنحصر الفتوى وتكون الفقه صحيح لابد رجوع إلى الأوائل ومشي على منهج الأئمة بفهم. سيأتي إن شاء الله بعد قليل عندما نصل إلى ما يتعلق في أصول سنذكر هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بعد أن المراد اضطرار تلك العلة وجريان الحكم معها حيث وجدت، وإن لم يكن ذلك شيء من الأعيان الموجودة في زمن التشريع، وحيث لم نجد ذكره في موضع من الكتاب والسنة مسمى. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني قد يكون هناك منصوص، وقد يكون في الاجتهاد يستنبط، واستباط العلماء هو جزء من الفهم، كما هو ذكر المؤلف رحمه تعالى، أو فهم أوتي أحد من الناس، قول علي بن طالب قدم أول الرسالة الفهم. نعم، لما نتكلم عن الفقه والفهم والاستنباط، إذن هذا داخل فيه. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأصول المتفق عليها بين فقهاء الأمة، وإنما يختلفون إن اختلفوا في مسالك الاستدلال. فمثلا التمسك. نعم، إذا نقف إلى نعرف أصول الأمة أولا، غير مذكورة لابد أن نعرفها. الإمام أبي حنيفة رحمه تعالى عند القرآن 1، السنة 2، الإجماع 3، أقوال الصحابة 4، 5 ما يتعلق في القياس، و6 الاستحسان. طبعا عندهم في السنة مسألة وذكرها سيذكرها المؤلف، ما يتعلق في الحديث خبر الواحد، حيث أنه لا يخالف الراوي بفعله وقوله، وحتى لا يكون مما تعم به البلوى، مسائل دقيقة نتجاوزها أحسن. مذهب الإمام مالك أصوله الكتاب والسنة أقوال الصحابة الإجماع، القياس 5 6 المصالح المرسلة، 7 عمل أهل المدينة. مذهب الإمام الشافعي الكتاب والسنة الإجماع أقوال الصحابة، لاحظوا معي أقوال الصحابة الأربع الأئمة ترى يقولون فيها، فلا ما تهمل أبدا إذا لم يعلم له مخالف. اختلاف بعدين عند الإمام الشافعي 5 اختلاف الصحابة، ما يتعدى عن خلاف بعدهم. 6 عنده من أصول القياس إمامنا إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد، الكتاب السنة أقوال الصحابة إذا لم يكن بينها خلاف. 4 الاختيار بين أقوال الصحابة مثل إمام الشافعي. بعد ذلك ينتقل حق مسألة دقيقة، وهي ما يتعلق بالحديث الضعيف والمرسل. نعم، الضعيف في تفسير عندنا عند أصحابنا في مسألة الحديث الضعيف، منهم من قال يراد به الحسن لغيره، وهو وجه عندنا عند الأصحاب، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. ومنهم من قال يراد به عموم الحديث الضعيف الذي هو ليس متروك ولا مكذوب ولا متهم. ومنهم من قال من الأصحاب يقول مقصود إمام أحمد في فضائل الأعمال. هذا الأصول الأئمة أصول عظيمة، كتاب والسنة إجماع أقوال الصحابة. رأيتم وصحابة مهم جدا بالفقه، بل بالاعتقاد حتى، بكل شيء. نعد عنه ونخرج عن أصوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأصول متفق عليها من بين فقهاء الأمة، وإنما يختلفون إن اختلفوا في مسالك الاستدلال. فمثلا التمسك بالظاهر وتقديم الثابت من أخبار الآحاد بياض إن خالف. نعم، يعني ممكن إذا يتمسك في أمور ظاهر النص كتاب يقدم على ما يتعلق في حديث الآحاد. نعم. إن خالف القياس وهو في فقهاء الحديث كمالك والشافعي وأحمد فيما يتعلق بحديث المصرات فإنه من يأخذ به. نعم. أظهر مما هو في فقهاء العراق والتوسع في النظر والاستنباط والقياس هو في فقهاء العراق أكثر منهم عند فقهاء الحديث، وهكذا في مدلولات الألفاظ فقهاء الأئمة 3 أحسن. نعم، مو الحديث الأئمة 3. وهكذا في مدلولات الألفاظ تجد من الفقهاء من يقدم العام على الخاص بنظره ما يتعلق بأصول الفقه. ذكر مسائل المؤلف رحمه الله تعالى ليس هي أصول وإنما فروع اختلف فيها الأئمة الأربعة في الاستنباط والاستدلال فيها، فوقع بينهم خلاف فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا في مدلولات الألفاظ تجد من الفقهاء من يقدم العام على الخاص بنظر أنه داخل فيه، بخلاف تخصيص العام فإنه مخرج ببعض أفراده من حكمه، هو ترك لبعض مدلولاته، كما تجد الكثير تعرف كلها في أصول الفقه. كما تجد الكثير من الفقهاء ولا سيما أهل الأثر يحكمون بالخاص على العام، ويستظهرون أنه هو مراد الله ورسوله من ذلك اللفظ. جمهور العلماء فقهاء آخرين. نعم. وأنه هو مراد الله ورسوله من ذلك اللفظ العام، وهكذا في حمل المطلق على المقيد وعدم الحمل، وهكذا في مسائل النظر تجد من الفقهاء من يقدم الحظر على الإباحة معتمدا على أنه لا بد من إذن الله تعالى في شيء حتى يكون مباحا، وإلا فهو على الحظر. كما تجد منهم من يقول أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بحظره بأصل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهكذا بحسب ما فهموا من استقراء كليات الشريعة، وكل مجتهد في طلب الحق وعلى هدى من ربه، وكل مجتهد في طلب الحق وعلى هدى من ربه، وله إن أصاب أجرا وإن أخطأ أجر واحد. والخطأ هذا هو العظيم في الرسالة. صحيح نحن نتعلم ونطلب العلم ونفهم، لكن لابد أن نقدر الأئمة جميعا بأنهم اجتهاد، منهم مجتهد مصيب ومنهم مخطئ. نعم. قال رحمه الله: كذلك انفرد مالك رحمه الله بمدرك من مدارك الأحكام ليس لغيره إلا في أتباعه وعمل أهل المدينة، حيث يرى اجتماعهم يؤدي مؤدى الإجماع، لأن المدينة كانت بعد هجرة. يراجع بها كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، بل ينتصر له ابن القيم وابن تيمية. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: لأن المدينة كانت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مهبط الوحي ومستقر السنة، ولا سيما الأمور العلمية المتوارثة. ولهذا لما سأل مالكا بعض أهل العراق، ولهذا لما سئل مالكا بعض أهل العراق عن مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: هو 5 أرطال و3 رطل. فقال السائل: خالفت شيخ القوم يعني أبا حنيفة؟ فقال مالك: وكيف يقول؟ كم يقول؟ قال: يقول 8 أرطال. فغضب مالك رحمه الله وقال: هات صاع عمك يا فلان، وهات صاع جدك يا فلان، وهات صاع جدك يا فلان، وهات صاع فلان لأصاع كانت يؤدى بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تلقي أصلا حج عند مالك، هل فيها جماعات تلقوها الأهل المدينة؟ وهذا مما استدل به ابن القيم على صحة يعني قول الإمام مالك في قول أهل المدينة في مسائل مثل هذه. نعم. أحسن. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وغيرها من المؤقت بها، فكانت كما قال مالك رحمه الله. قال رحمه الله: متقلد المذاهب. رسالتكم طويلة فما بدنا نعلق على كل شيء. الله شسنا تمشون. أحسن الله. قال رحمه الله: متقلد المذاهب، المذهب الحنفي، من أعيان أتباع أبي حنيفة رحمه الله بيوسف القاضي ومحمد الحسن شيخ الإمام الشافعي بالعراق، وهما أشهر الناس بأبي حنيفة وألزمهم له، ولهم بعض الاختيار معه، وقد يخالفونه في أشياء، لأن اتباعهم إياه لم يكن تقليدا، ويطلق عليهما صاحب أبي حنيفة. فيقول عند بعض الحنفية على أنهم مجتهدين مطلقين، مجتهد مطلق أو مجتهدين مطلقين، وبعضهم قالوا أنهم يعني لهم مذهب روحه مستقل. مذهب الحنفية ينتشر حقيقة بس باختصار في تركيا والعراق وسوريا والبلقان وقوقاز، وكذلك أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى والهند والصين، ويشكل حقيقة ويشكل بعض يعني يشكل عددهم أتباعهم ثلث المسلمين ترى. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: فيقول ناقل أقوال أهل المذهب: هذا قول أبي حنيفة وصاحبين شهرتهما به. ومن أعيان المذهب الحنفي الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب شرح المعاني ومشكل كان شافعيا فتحول فأصبح حنفيا. خار المزند. والعقيدة المشهورة بالطحاوية وغيرها المذهب المالكي، ومن أعيان المذهب المالكي الإمام يحيى بن يحيى والقعنبي وابن وهب، ينتشر في العراق قديماً لأنه كان له دور وصولة يعني، وأهل الحجاز فيهم يعني مالكية، والحسا فيهم مالكية، وأهل المغرب والأندلس والسودان وبلاد أفريقيا، الكويت شيء منزل صغير مالكية رواية على خالف المسألة. نعم، ها؟ والله ما أدري من جهة، فأتكلم عنها، فأتكلم ترى التاريخ ما أدري، ما يذكر شيء. والله استغربت، القاضي الأول حنبلي، والقاضي الثاني حنبلي، والثالث حنبلي، من أين أتت المالكية؟ ما قضى إلا قاضي وقاضيين مالكية، ثم كلهم شوافع، لكن فيها تأويل، ممكن إن كانوا بالأفلاج، لأن كانت نجد فيها المذاهب كلها. ولما انتقلوا للحسا ممكن تأثروا في المالكية، لكن صاحبهم لما انتقلوا من من من هناك إلى الكويت معهم بن فيروز حنبلي قاضي، هو اللي استلم القضاء أول واحد قاضي حنبلي. فمن أين أتت المالكية؟ الله أعلم، وجدنا آبانا عمه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أعيان ابن وهب وهم من كبار رواة الموطأ، ومن أعيان ابن المالكية ومن أعيان سفن صاحب دونة والمشهورة في المذهب المالكي، وابن حبيب وابن أبي زيد صاحب الرسالة في اختصار المذهب والنوادر في جمع مسائل المذهب، وابن الحاجب وغيره، ومن متأخريه ابن العربي صاحب أحكام القرآن وغيره من مؤلفات، والقاضي عياض صاحب مدارك وشرح المسلم وغيره، والإمام الشاطبي صاحب موافقات في أسرار التشريع وغيرهم. ومن أعيان المذهب المالكي أيضا الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر صاحب مصنفات المليحة الهائلة كتاب التمهيد بشرح الموطأ، يعتبر شرحا لجميع السنة وبسطا لأقوال أئمة الأمة، وكتاب الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار، وهو المختصر للتمهيد والاستيعاب في أسماء الصحابة وله غير ذلك. وغالب علماء المذهب المالكي كانوا بالمغرب من ناحية الأندلس وغيرها. أدق وأعلى العلماء اللي اعتنوا في موضوع البدعة علماء المالكية، أصول ما يتعلق بالبدع قرر أئمة المالكية، سواء كان الشاطبي أو ابن الحاج في المدخل أو قبله الطرطوشي، فحقيقة هم اللي أصلوا في هذه المسألة ولهم فضل على الأمة. طبعا الشيخ سنة تيمية وكلام ابن القيم وكلام، لكنه حقيقة استقلوا بالتأليف والاهتمام بهذا الجانب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مذهب الشافعي، ومن أعيان متقلدي مذهب الإمام الشافعي الإمام الموزني صاحب الجامع الكبير. انتشر المذهب في مصر وبلاد الشام والعراق واليمن وعمان والهند وإيران، الهند فيها شافعية كثيرة، والصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وما جزر ما يتعلق بالجزر هناك، انتشر مذهب الشافعية. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: مختصر أقوال الشافعي وغيرها، والربيع بن سليمان المرادي وراوية كتاب الأم مختلف الحديث، ورسالة الأصول وجامع المسند من كتاب الإمام الشافعي، ومنهم البويطي وهو الذي خالف الشافعية في حلقته بعد موته، وولايهم رواة المذهب الجديد مصر، ومن رواة المذهب القديم. نعم، ذكر هذا. نعم، ومن رواة المذهب القديم العراق الزعفراني والكرابيسي وغيرهما، ومن أعيان أتباع المذهب الشافعي الإمام البيهقي الإمام محدث الأصول صاحب السنن الكبرى الجامعة والمعرفة وفي أدلة المذهب وجامع أحكام القرآن. يقولون الشافعية كلهم عيال على البيهقي، لأنه هو الذي حقيقة خدم المذهب في الاستدلال، خدم المذهب الإمام الشافعي خدمة جليلة البيهقي. نعم، وجامع أحكام القرآن الشافعي وغيرها من المصنفات المفيدة المتقنة، حتى قيل: ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منا إلا البيهقي، فإن له على الشافعي منا لما جمع وضبط من أدلة إحصاء ونقدا. ومن أعيانهم الإمام أبو المعالي وابنه إمام الحرمين، وهما عمدة طريقة الخرسانيين، وهو الإمام أبو إسحاق. طريقة معرفة المذهب وأصوله يكون عندهم، يعني يتعرفون عن طريق الإمام هذا، يعتمدون عليه في فهم المذهب. نعم. والإمام أبو إسحاق صاحب مهذب والتنبيه وغير ما في المذهب، وهو العمد في طريقة العراقيين، ومن أخيار متأخريهم الإمام أبو عمر بن الصلاح وتلميذه الإمام يحيى بن شرف النووي صاحب المجموع في شرح المهذب والروضة في اختصار شرح الوجيز للرافعي وشرح مسلم ومنهاج في المذهب وغيره من الكتب المفيدة، ومتأخريهم البرزي الإمام عبد الرحيم بن حسين وتلميذه ابن حجر العسقلاني في صاحب فتح الباري وغيره من أئمة الفقه والحديث رحمهم الله. طبعا شيخ المذهب عندهم النووي والرافعي. نعم، شيخي المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. رحمه الله المذهب الحنبلي كان بالعراق أولا ثم انتشر، انتقل للشام ثم إلى مصر، والآن يعني نزر قليل في هذه البلدان وأكثر في نجد وما حولها، قطر، الكويت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من كبار من تحمل عنه أبناؤه الثلاثة عبد الله وصالح وحنبل، وهم من كبار حملة المسند عنه، ومن حمله عنه الإمام القطيعي والخلال، وقد كتب مسائل أحمد أبو داود السجستاني صاحب السنن والخلال، وكتاب أكبر كتاب في جمع مسائل أحمد، ولم يكن لأحمد وجد خدم من الذين خدموا المذهب، هو جمع جميع مسائل الإمام أحمد لكن غير موجود، أسأل الله عز وجل أن يخرجه يعني. ولم يكن لأحمد رحمه الله مصنف في الفقه، وإنما جمع الأثر، وكان إذا سئل يجيب الأثر وتكتب عنه تلك المسائل، حتى روي أنه أجاب من 90,000 قضية بقوله حدثنا، وفي مذلك يقول الصرصري حوى 1,000 من حديث أسندت وأتقن حفظا بقلب محصل، أجاب على 70,000 قضية بحدثنا لا عن صحائف نقل، واشتهر عنه تقديم الحديث ضعيف على الرأي، وكذلك آثار الصحابة إذا لم تعارض بمثلها، وينفر عن الرأي نفورا شديدا حتى نقلت عنه الكلمات القاسية في أهل الرأي، ومن أعيان مذهب الحنبلة. نصيحة للأمة، لأن ما سيذكر بعد قليل إن شاء الله متى يذم يعني قضية الأمور هذه يعني. نعم. إن الرأي ينقسم أقسام، ذكر ابن القيم في علام المنقلين، منهم محمود ومنهم مذموم. نعم. أحسن الله قال رحمه الله: المذموم إذا كان يخالف النص والإجماع، يخالف الرأي الذي يخالف الاعتقاد الصحيح، الرأي الذي لم يكن يعني قائم على التخرص ولا ليس على قواعد شرعية منضبطة، هذا كله مذموم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من أعيان المذهب الحنبلي الإمام أبو القاسم الخراقي صاحب مختصر، فهو أول مختصر في المذهب، هو أول من ألف مختصر فقهي في مذهب الإمام أحمد، صاحب المسائل، وابن قدامة صاحب مغني في شرحها، وهو من أتم كتب الاجتهاد ولنقله الخلافة وبيان المآخذ في الخلافيات وتوجيه الأقوال، حتى قال الإمام ابن عبد السلام: لم أستجز الاجتهاد حتى قرأت المغني لابن قدامة. عز سلطان السلام، هذه العز سلطان العلماء من الشافعية، انظروا ماذا يقول عن كتاب المغني، ولهذا قال الشيخ ابن تيمية: ما دخل فقيه الشام بعد الأوزاعي إلا ابن قدامة، لأنه يعني كان تأليفاته عظيمة وجليلة بالفقه وخدمة للمذهب الإمام أحمد. أحسن الله رحمه الله. له أربعة كتب الفقه: العمدة الفقه للمبتدئين، ثم يترقى المبتدئ لقراءة المقنع حتى يتكون عنده يعني ملكة في النظر إلى الروايات ومدى قدرتها على الفهم والاستنباط واختيار بين تلك الروايات، هذا كلها للمبتدئين طبعا. بعد ذلك ينتقل الى قراءه الكافي فيما يتعلق بمعرفه الدليل والتعليل وطريقه استنباط من الحديث وكيف يعلل المسائل ويستنبط بها ويرجح بها الروايات، ثم اذا اراد يعني يتفقه الخلاف العالي ينتقل الى كتاب المغني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لكن هو الطبقة الوسطى في المذهب، المذهب مر يعني إذا أردنا الاختصار إلى ثلاث مراحل، وإن كان بعضهم أوسع من ذلك، يعني نستطيع أن نقول بعد الإمام إلى وفاة الخلاف سنة 303 لجمع الجامع. بعد ذلك تنتقل إلى بداية الخلاف، ثم بعد ذلك يأتي بداية الطبقة الوسطى من بداية مختصر الخراطي 403 تقريبا أو 5. بعد ذلك ينتقل هذه الطبقة إلى زمن برهان الدين بمفلح 847 أو كذا توفي، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى زمن المتأخرين عند العلاء الدين مرداوي 885، يقول إلى زمننا هذا. ثلاث طبقات لمذهب إمام أحمد من الفقهاء فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الإمام أبو يعلى وهو ابن عقيل صاحب الفنون، ومن أعيان المذهب أيضا الإمام مجتهد شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية صاحب مقالات والاختيارات والربط السديد والتصانيف في المفيدة التي انتفع بها المسلمون بقراءة الموجود منها أحسن نفع في أصول دينهم وفروعه، وما أكثر ما ضاع منها وعبثت به الأيدي العابثة في تلك الفتن. ومن أعيانهم جد أبو البركة الشيخ محمد الجراح رحمه الله تعالى في موضوع كتب ابن تيمية وابن القيم، من يعني أراد هدى وأراد يعني يحفظ من الزيق والضلال فعليه في قراءة شيخ كام يعني كتب شيخ ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. مرحبا. قال رحمه الله تعالى: ومن أعيانهم جد أبو البركة صاحب المنتقى في الحديث والمحرر في الفقه وغيرهما، وتلميذ الإمام ابن القيم في صاحب مصنفات الكثيرة المحررة في الأصول والفروع، سلك طريقة شيخه أبي العباس بن تيمية في نقد المقالات وتعليلها، وكلامه غالبا كالشرح لكلام شيخه لسهولة أسلوبه وتيسر فهمه. فإن كان كلام شيخ الإسلام كان من المتانة بمكان لعظم رسوخه في جميع العلوم وإشرافه على اختلاف مسالكها وقوة مداركه فيها، فلا يحيط بها فهما إلا تلميذه ابن القيم وأعيان أئمة المذاهب الأربعة ومؤلف الكتب الخاصة بها والشاملة الأقوال من غيرها كثيرون جدا لا يحصيهم كتاب كاتب، وقد صنف في طبقات من كثير الكتب الكثيرة كطبقات الشافعية وللنووي وابن كثير وطبقات الحنابلة بن يعلى وابن رجب وغيرها من طبقات المحدثين والمفسرين والقراء ما يجمع الكثير من أعيان كل مذهب، فلتراجع لها الكتب مختصة بذلك. هنا نريد أن نقف إلى علماء المذاهب أو طبقات علماء المذهب. الطبقة الأولى أكثر مذاهب هي موجودة فيها أن يكون غير مقلد لإمامه في الأحكام الدليل، لكن يسلك سبيل طريقة الاجتهاد في الفتوى، لكن يدعو إلى مذهب إمامه، وهذا كثير حقيقة موجود منهم. منهم عندنا من المتقدمين الشريف بن أبي موسى اللي جمع فتاوى ابن عباس وهو أصلا عباسي من عباسيين وصاحب كتاب الرشاد، والقاضي أبو يعلى يعتبر من هذا. منهم شيخ سام تيمية الذين هم يعني اجتهدوا، لكنهم لا يخرجون عن مذهب إمامهم من باب أنهم يدعون أصلا يعتبرونهم حنابلة. الحالة الثانية أو الطبقة الثانية هؤلاء أن يكون مجتهد في مذهب إمامه مستقل في التقرير المسائل، لكن لا يتعدى أصول وقواعد الإمام في طريقة الاستنباط وتخريج المسائل. والقسم الثالث من هؤلاء من كان فيهم فقيه النفس حافظ للمذهب، يعني حافظ نصوص الإمام، حافظ تقريرات المذهب أقوال المذهب، لكن ما يقوم إلى مرحلة أنه يعني يستنبط أو يقوم، لا يحفظ الأمور هذه. هذا كثير في المذاهب. القسم الرابع يعني يقوم بحفظ المذهب ونقله، لكن حقيقة يعني لا يعدو عن قول الإمام، حتى يعني لو وقف إلى أشياء ما يتعداها، خلاص على ما يقول الإمام. هؤلاء هذه الأقسام الأربعة في جل المذاهب الموجودة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المذاهب المتنوعة غير الأربعة، ومنها مذهب الإمام أبي عمر. أبي عمر ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو قد أخذها من ابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي. أرجع إليها، طبع جديدة كتاب صفة المفتي والمستفتي، ومفيد في هذا الجانب. ولهذا قال هناك يقول ابن حمدان: ومن تفقه وقرأ كتاب أو كتابين في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة بعض المفتيين، ما يحق له أن يكون مفتي أصلا. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: مذهب الإمام أبي عمرو الأوزاعي في الشام، وكثير ما ينقل الشافعي رحمه الله غير الخلاف بينه وبين العراقيين، ومذهبه أقرب إلى الأثر، ومذهب سفيان الثوري وابن عيينة والليث بن سعد وداود بن علي الظاهري وابن أبي ليلى، وكثيرا ما يحكى الخلاف بينه وبين أبي حنيفة باسم العراقيين. ولأتباع الأئمة رحمهم الله قوال انفردوا بها على أئمتهم، بان لهم دليلها وأخذوا بها واتبعوا عليها، كالمزني وابي ثور ومن اصحاب الشافعي وابي يوسف ومحمد بن الحسن من اصحاب حنيفه وسحنون وابن حبيب بن عقيل من اصحابنا، ويعني ذكرتم انا قبل قليل، يعني موجود في كل مذهب، لكن لم يتبرؤون من المذاهب، يقولون نحن بريء من مذهب الامام احمد، ما قالوا الكلام. نعم حصل. قال: وسحنون بن حبيب بن حبيب من أصحاب مالك، وابي العباس بن تيمية من أصحاب أحمد، وابن حازم من أصحاب داود بن علي. ومن كتب الخلاف، ومن الكتب المحتوية على خلاف الأحكام ونقل الإجماع في المجمع عليه، كتب الطحاوي رحمه الله من أصحاب أبي حنيفة وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار بن رشد في الودايا، وهما من أصحاب مالك، والإشراف لابن منذر، وهو من أصحاب الشافعي، وهو عمدة في الأوسط. مثل الأوسط عظيم بعد، وكتاب كذلك الذخيرة للقرافي مطبوع حديث، هم يهتم في نقل الخلاف العالي. نعم قال: وهو من أصحاب المنذر من أصحاب الشافعي، وهو كل من نقل الخلاف، والإجماع بعده كالنووي وفي المجموع وابن قدام في المغني وغيرهما من الشراح الحديث والفقه، وغالب ما يصرحون بعزو النقل إليه، إما مباشرة في كل مسألة وإما في خطبة الكتاب كصنيع النووي في المجموع، حيث قال: واعتمدت في نقل الإجماع والخلاف على كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف للإمام المنذر رحمه الله. ومنهم من يقول التصير على أقوال الأربعة خلافا واتفاقا في صاحب الإفصاح، وهو الوزير بن هبير الحنبلي، وصاحب الميزان الشعراني الشافعي الصوفي، وكتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. قال رحمه الله تعالى: مسألة الخلاف. ومسألة الخلاف في الفروع أمر ضروري، لأن الشريعة نزلت نصوصها بلغة العرب، وهي من أوسع اللغات، فتطلق يقول ضروري، ولكن هو واقع، الخلاف وقع في الأمة الفروع، ولكن ليس هو من الضروري نقول. فتطلق الكلمة لمعان كثيرة، ويطلق على المعنى الواحد عدة كلمات، والجملة الواحدة مثل سيذكر إن شاء الله القرء، يعني به الحيض، يعني به الطهر. نعم. والجملة الواحدة قد تحتمل وجوها من المعاني، فيتبادر للذهن معنى من تلك المعاني فيؤخذ به، ويفهم منه آخر بعض تلك الكلمة الوجوه فيؤخذ به. وقد حصل الخلاف في الفروع في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم فهم معنى وأخذ به، لم يألوا جهدا في إرادة طاعة الله ورسوله. وأقرب مثال لهذا استنفاره صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى قريظة، وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتم صلاة العصر في الطريق، فصلى قوم العصر في وقتها قبل وصوله في قريظة، وأخر آخرون منهم فلم يصلوا قريظة إلا بعد فوات وقتها، فصلوا بعد الوقت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعنف إحدى الطائفتين، وذلك لأن كل منهم إنما قصد الطاعة، فالذين صلوا في الطريق فهموا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادة المبادرة في الخروج، بأن لا تدركهم العصر قبل أن ينفروا، لأنه أراد منهم تأخير الصلاة عن وقتها. والطائفة الأخرى وقفت مع الظاهر وفهمت أن الطاعة منهم لا تتم إلا بفعلها في بني قريظة. هذا في حياته دليل على الاجتهاد في حياة النبي، يقولون في الأصوليين، يقول الأصوليون أن ذلك دليل يعني على أن وقع الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا بعد الفتوح، وبلغ كل واحد منهم ما حفظ أو شاهده، وقد يكون حفظ غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك في وقت آخر لم يشهده، وهو من ناسخ أو مخصص أو نحو ذلك. فعمل كل يوم وهو فرضهم الذي كلفهم الله به. ولهذا لما ألف الإمام مالك كتابه الموطأ، وأراد الخليفة أن يجمع الأمة عليه، وعرض رأيه على مالك، فأبى عليه ذلك مالك رحمه الله، وقال: إن أصحاب رسول الله هذه فعمل كل يوم واحد وهو فرضهم، فأخاف كل واحد فعمل كل واحد وهو فرضه أو فرضهم، لأنه من وصل إليه إنسان اجتهاده يجب عليه أن يعمل بما وصل إليه اجتهاده. نعم. كيف تصحيح؟ ما أدري، حتى يكون غير واضحة في المخطوط. فعمل كل واحد منهم بحسب ما وصل إليه، هذا أصل الكلام يعني. كان يريد هذا المؤلف، لكن يبدو أن في المخطوط شيء يعني عنده إشكال. أحسن الله إليكم. رحمه الله تعالى: كل واحد منهم ما وصل إلى زمان أو وصل إليه أو اجتهد به، لهذا الذي كلفهم الله به. نعم، هذا هو معناها مرادها، لكن هي غير واضحة، إشكال فيها، فيها عبارة مقايمة عنها، لكن أصل مفهومها أن كل إنسان يعمل بما يوصل إليه اجتهاده. أحسن الله إليكم. فأبى عليه ذلك مالك رحمه الله، وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الأقطار وبلغوا عنه، وقد عمل كل أهل بلد بما بلغهم وانتهوا إليه أو كلاما، هذا معنى. وهذا كله في الفروع. فأما الأصول من عقائد الإيمان وشرائع الإسلام فلم يقع فيها أي خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تابعهم وتابعهم بإحسان. ولهذا كل من أضاف خلاف بشيء منها بعدهم وسم بطابع البدعة، وعرف بين المسلمين حيث لم يكن للاجتهاد فيها مجال أصلا بل وقوف مع ظواهر الكتاب والسنة، ولأنها مع كونها محكمة وحصلت بالعلم الضروري الذي لا مدخل الظن فضلا عن الشك فيه. كذلك المسائل وقع بين الصحابة خلاف في قاتلي قتال مانع الزكاة بين بكر وعمر، اختلفوا فيما يتعلق في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ميراث أو لا، مع بكر الصديق مع عائشة في موضوع فدك، وما يتعلق كذلك في خيبر، وحتى يعني بعض الصحابة يعني ابن عباس كذا، بعدين استقر الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يعني صدقة. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو سبب الاختلاف يقع؟ يعني سبب اختلاف أشياء كثيرة، منها قد يكون نسيان الحكم، وهذا يعني سيأتي بعد قليل كذلك ما حصل ما بين عمار وعمر الخطاب، أو عدم وصول الحديث إلى الصحابي كحديث الاستئذان بالنسبة لعمر الخطاب، كذلك أحيانا يحدث من باب التثبت، يعني عمر الخطاب لما موضوع المطلقة فاطمة بنت عبيش، هل أو بنت قيس عفوا، قال ليس لها سكنة ولا نفقة، مع أنها لما سئل عمر بن الخطاب طبعا حدثت فاطمة أن قضى لي النبي صلى الله عليه وسلم السكنة وكذا، فلهذا يقع أحيانا باب التثبت، يعني أحيانا حسب الفهم ما يتعلق في القرب وفهم في الصحابة فيها، قد تنزل نازلة فيجتهد الصحابة فيها، مثل قضية في الميراث الجد مع الأخوة واختلاف الصحابة فيها، يعني ما بين عمر وكذلك أبو الصديق وثابت زيد ثابت، إذن هذه مسائل قد تحصل بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: رفع الملام عن أئمة الإسلام. وهذا أعظم شيء، وهذا المقصود، ما سبق تقرير المؤلف هذا طريقة أهل العلم، ثم لابد من ذكر هذا المبحث وهذا العنوان، لأنه مهم جدا حتى لا يعرف القارئ يقرأ كلام المؤلف فيه الخروج على الأئمة والتطاول عليهم، أبدا ما يريد ذلك، وإنما يريد التفقه والتفهم وإدراك المسائل العلمية والعملية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: رفع الملامع أئمة الإسلام. اعلم أنه كما يجب محبة الله ورسوله. راجع رسالة رفع الأعلام، يعني رفع الأعلام عن أئمة الإعلام، رفع الملام عن أئمة الإعلام. طبعاً هو قال أئمة الإسلام، ولكن هي عند شيخ إسلام تيمية عن أئمة الإعلام. نعم، هكذا رسالة شيخ إسلام تيمية موجودة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أنه كما يجب محبة الله ورسوله والولاء والبراء به، يجب كذلك موالاة أوليائه من عامة المؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وحيث وجب موالاة عامة المؤمنين، فموالاة خواص من أئمة الدين وحملته المقتدى بهم في أولى وأكبر، فيجب توقيرهم ومعرفة حقهم لهم، وأن كل منهم لم يأل جهدا في طلب الحق ولم يعدوا إلى غيره إلا لعذر، فحيث وجد على أحد قول جاء الدليل بخلافه وجب الأخذ بالدليل كما هو الظن به لو علم، وقول بخلافه لا يخلو من أمور ثلاثة. ذكر الشيخ إسلام تيمية هذه الثلاثة وأخذها من الشيخ إسلام تيمية. نعم. الأول أن ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذلك لكون لم يبلغه كما بلغ غيره أو بلغه لم يبلغ كما بلغ غيره أو بلغه لكن من طريق غير موثوق، وقد بلغ غيره من طريق موثوق أو بلغه من طريق غير موثوق عنده وخاضه لثقل كان كذا في المخطوط لثقل شرطه كما هو في المعروف من اختلاف في شروط الرواة، أو كان عنده من الدليل ما يقدم عليه ونحو ذلك. الثاني أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولكن لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه المعنى الذي فهمه غيره، وذلك كما قدم من سعة اللغة واحتمال كثير من الألفاظ والجمل لوجوه من المعاني. ويمثل له هنا بحديث لو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حيث يحتمل النفي نفي الأجزاء ونفي الكمال، فمنهم من نفي الأجزاء وقضى ببطلان الصلاة كترك القراءة الفاتحة، بما جاء في بعض الروايات من لفظ لا تجزئ ولفظ لا تقبل ونحو ذلك، ومن فهم نفي الكمال لم يقضي ببطلان الصلاة، من تركها مع اعتقاد أنه فاته الكمال، فاستظهر له أيضا في خداج غير كامل، ولهذا أمثلة كثيرة. الثالث أن يكون بلغه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك منه، ولكن اعتقد أن هذا الحكم منسوخ فأخذ ما ظنه الناسخ. مثال ذلك الخلاف في لبس الخفين المحرم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وقال بعد ذلك: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يأتي في هذه الرواية الأمر بالقطع، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اكتفاء ما سبق أو قالها ولكن لم يحفظها الراوي، إما الصحابي أو من بعده، فاعتقد بعض الأئمة أن هذا الأمر ناسخ للأمر بالقطع، فقال بلبس الخفين المحرم لا قطع. وهذه أصول مثارات الاختلاف، وقد تقدم شيء منها عند ذكر الاختلاف في أصولهم في طريق الاستدلال من حل العام على الخاص والمطلق على المقيد ونحو ذلك، وعكسه عند البعض. وعلى كل فالحق لا يعدو إجماعهم ولا يخرج عن خلافهم، وما صح لأحد من عذر فلا يصح عذر لمن بعدهم إذ اتضح الدليل من خلافه، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضرب بقوله الحائض فإني أقول به، أو كلاما هذا معناه. طيب، هنا يعني بيان أن السبب الذي وقع في الخلاف أمور ثلاثة عامة. يعني عندما كان الإمام من الأئمة يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا القول، أو أن يعلم أن سلم قال لكن لم يعتقد أن سلم أراد المعنى المقصود منه ما قاله ذاك الإمام، أو يكون بلغه وعلم سلم ذلك ولكن اعتقد أن هذا حكم منسوخ. هذه ثلاث أمور عامة في أسباب وقع خلاف عند الأئمة، وهناك تفريع عليها أسباب أخرى. أولاً، أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغ الحديث لم يكلف إلا بما بلغه هاي واحد. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكن لم يثبت عنده. السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث. السبب الرابع اشتراط في الخبر الآحاد شروط كما مر معنا في إمام أبي حنيفة. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه ثبت عنده لكن يعني في شيء سبب منع من العمل به. نعم. الأمر السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة من ناحية اللفظ، أحيانا بعض الألفاظ، يعني مثلا لا إغلاق في طلاق، اختلف بعض قال الإكراه، بعض غير قال كذا، يعني معنى اللفظ الموجود في الحديث. السبب السابع معارض بما هو غير من أحاديث، إما تكون منسوخة أو مؤولة لها تأويل أو تكون ضعيفة، عارضها بما وصل إليه. فلهذه الأسباب يعني صار الخلاف بين الفقهاء. نرجع حق مسألة مهمة، موضوع ما يتعلق بالتقليد في الاجتهاد في اتباع في تقليد. ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ ابن خويز بنداد من المالكية فصل تفصيل طيب عشان نعرف هل احنا نتفقه على كتب الفقهاء او اننا نعرض عليها ونرميها حائط. لا يقصد شيء المؤلف ترى، لا يفهم احد منكم هذا او لا احد منكم يفهم اننا نروح حق الحديث وما شاء الله نستنبط بما نراه ويحصل لذوقنا وانفسنا، ما يقصد هذا المؤلف ابدا. اولا التقليد معناه التقليد في الشرع الرجوع الى قول القائل واخذ به بدون حجه، بدون حجه، مجرد فلان قالها. الاتباع لا، اخذ قول القائل مع معرفه دليله الموجب لذلك القول، هذا يسمى اتباع، والاول يسمى تقليد. التقليد المذموم لانه في هناك تقليد يعني لا بد منه، وابن القيم مع انه واجه المقلدين توجه مواجهه شديده في اعلام الموقعين رد عليهم، الا انه يقول ينقل هو عن الامام الشافعي يقول يعني يقول هو طبعا يقول ولا بد يقول هكذا القيم لا بد ان الانسان يقلد كما قال الامام الشافعي. واقول في ذلك في الحج يقول اقلت بها لان عطاء قال بها. هذا الامام ابن القيم يستدل على ان جواز التقليد في مسائل. يقول ما أنا معنى ليش احنا نذم التقليد القبيح؟ لسبب ثلاث امور، هذا سبب ذم التقليد. الاعراض عما انزله الله تبارك وتعالى وعدم الالتفات له. الاعراض يعني عرف فعرض الانسان اتباع الاباء وتقليد لهم، هذا واحد، هذا سبب الذم التقليد. ذم التقليد اذا كان الانسان عرف الحق وتركه. الامر الثاني تقليد من لم يعلم المقلد انه اهلا ان يؤخذ عنه. لما يجي المقلد يقلد واحد وهذا غير اهلا، هنا يذم لانه قلد من لم يكن هو اهلا للتقليد. الثالث التقليد بعد قيام الحجه عليه، هذا هو سبب ذم التقليد، وليس المقصود عدم الدراسه والتعلم كتب الفقهاء. هني مساله شيخ الاسلام ابن تيميه اللي كنت تذكرون فيها. شيخ الاسلام ابن تيميه قال بعض الباحثين الذي قرا والف في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان شيخ الاسلام ابن تيميه مر في ثلاث مراحل في التعليم. المرحله الاولى قراءه المذهب وعدم الخروج عنه والتاليف فيه كما في شرح عمده. المرحله الثانيه مرحله النظر الى اقوال الائمه الاربعه والاختيار فيه بينها. المرحلة الثالثة اللي وصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أقوال الصحابة والتابعين والاختيار منها ما وافق الدليل. إحنا اليوم نبي نوصل المرحلة الثالثة قبل نوصل الأولى، هذا سلم تعليمي خاطئ. لا يمكن الإنسان يكون كل ابن القيم وابن تيمية وابن رجب كلهم درسوا المذاهب وتعلموا عليها. ابن القيم في علم الموقعين يذم المذاهب، ما يذم المذاهب ويذم التقليد، لكن الناس لم تفقه ماذا يريد يوصل اليه، فقالوا خلاص كل كتب الفقهاء لا تدرس. اذا هو يريد التقليد بهذا المعنى الثلاثه، الاعراض عن الحق، الإعراض عما أنزل الله عنه وعدم التفات له تقليدا للآباء والأجداد، أو تقليد من لا يستحق أن يقلد، أو التقليد بعد بيان الحق له والكتاب والسنة ويعرض عنه. ولهذا نقل الكلام في موضع عن الإمام الشافعي في ما يتعلق بالفتوى. فلهذا نقول يعني حتى لا تكون يعني نخرج عما فهمه العلماء وسطره في كتبهم بأفهامنا، وأننا لا بد من أخذ سلم التعليم. التعليم له سلم لا يمكن الخروج عنه، ومن أراد أن يخرج عنه لا يصل إلى هذا. ويعني لو قرأت سير العلماء بعد القرن الثالث من الرابع وأنت صاعد لا تجد إلا وهم قد تفقهوا على كتب من قبلك، وهذا منهج تعليمي صارت عليه الأمة وما زال اليوم هذا. كل مشايخنا وعلمائنا مشهورين قد درسوا كتب الأئمة قبلهم. هذا نسأل الله التوفيق والإعانة والحمد لله رب العالمين، نسأل الله يغفر لنا وإياكم تبعينا ويحسن لنا خاتمة، الحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا الكريم على حسن ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى جعله في موازين حسناته، وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على أنا يعني عندي وجهة نظر حقيقة، لكنني يعني ما أستطيع أقررها وأستقر عليها حتى أستقر. الحوادث النزر الشاذة اللي وقعت في الأمة هل تعمم؟ نعم وقع، ما نقول ما وقع، لكن اللي قاعد أشوفه في كتب أصحاب تاريخ التشريع وغيرها الإعراض كلي عن المذاهب بعضهم، قرروا عدم دراسة المذاهب لأنها تؤدي إلى التقليد. وقع في الأمة أخطاء بين الشافعية وابن جرير، وقع بين الحنابلة وابن جرير، وقع بين المشاكل، وقعت ردودات ردود وقعت في الأمة بين الشافعية في بعض البلدان وفي بين الشافعية والحنفية، لكن هل هذا يعمم على الأمة كلها؟ اليوم في نظرتي وقعت بين الناس تعصبات مو على مذاهب، على آراء، وتنازعت الناس، شتتت على أقوال، وتفرقت الأمة في أقوال معينة. هل يعمم على جميع الأمة؟ لا، هذا وجهة نظر الآن. لما يأتون يذبون كتب الفقهاء أنا رأيت ثروة عظيمة من العلم. انظروا إلى ابن عقيل من فقهاء، انظروا إلى الخراقي، انظروا إلى ابن قدامة، ليش ما تنظرون إلى هذه المحاسن اللي أثرت الأمة؟ عندنا ابن الخطاب الكربلاني هذا عنده كتاب عظيم اسمه الانتصار، جمع وناقش الأئمة في مواضيع كثيرة في مذهب إمام أحمد، مقنع. ما أدري يعني ما تنظر إلى كتب أصحابنا، أنا أتكلم عن أصحابنا، أرى ثروة عظيمة في العلم، الإنصاف لم يؤلف مثله، ذكر مسائل الخلاف مثل ابن أحمد ما ألف مثله في المذاهب الثانية. طبعا أنا ما أقول يعني تعظيم إن إمام أحمد كتب أصحابه واضحة لنا أن قرأناه، لكن قد يكون عند المذاهب الثانية إحنا ما حد أخبرنا، لكن حد ما وصل لنا يقول مثل هذا الكتاب عظيم. هذا عند الناس في زمن التعصب والتقليد المذموم يقولون هكذا، كيف يكون يعني ابن قدامة يألف المغني في داخل الزمن؟ كيف نفهم بين هذا وبين ما يذكر ونسمع؟ وقعت حوادث في الأمة أنا أقر، لكن هل تعمم الأمة كلها إن هذا موجود؟ كل الأمة كانت كذي؟ اليوم عندنا تعصبات في أشياء ثانية، هل الأمة كلها على هذا الشيء؟ أقول لابد يحتاج الاستقراء. لو استقرأ الإنسان بس مذهب ابن أحمد بين التراجم، كتب التراجم وكتب المؤلف الفقه، وسوى دراسة راح يظهر أمور كثيرة. هذا نسأل الله التوفيق والحمد لله رب العالمين.